كما صح في الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. فنحمده ونثني عليه الخير كله، أوفاه وأجزله، أوله وآخره، وله الحمد في الأولى والآخرة. ثم نشكر كل من سعى في هذا الخير، ونشكر إخواننا آل جار الله وفقهم الله على ما هيئوا له أنفسهم ووفقهم إليه مولاهم تبارك وتعالى أن جعل على أيديهم مثل هذا الخير من التقاء الإخوة وتواصلهم وتذاكرهم. فإن الدال على الخير كفاعله كما صح في الحديث، وربنا عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، كما رواه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد اختير أن يكون عنوان هذا اللقاء، أو قبل أن أذكر العنوان أيضا أثلث بالدعاء والشكر لجميع إخواننا وفقهم الله الذين حضروا سواء من أطراف مكة والمقيمين والمقيمين فيها، أو من إخواننا من أهل الطائف أو من أهل جدة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب للجميع خطاهم ومنشاهم، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. رأينا في أو اختير أن يكون عنوان هذه الكلمة، وهي كما يقال بظرفها الزماني، إذ توافق فترة اختبارات وامتحانات لإخواننا الطلاب سواء في الجامعات أو المعاهد أو المدارس، سواء كان الاختبار للشخص نفسه أو لمن يليه من أبنائه، لمن يلي شؤونه. ولا شك أن هذا في حد ذاته مشغل، والمشغول لا يشغل. فلذلك لهذا الظرف، ظرف الزمان، سيكون المطلوب أو المتعين الاختصار، وإن كان الموضوع موضوعا مهما جدا، وهو من وصايا العلماء. لا يخفاكم إن شاء الله المنزلة العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لأهل العلم، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتابعون وتابع التابعين وأئمة الدين الذين يرجع إليهم المسلمون في فهم دين الله عز وجل، سواء كانوا من الماضين من السلف الصالح ومن لحق بهم، أو كانوا من المعاصرين. فإن العلماء هم نجوم ومصابيح الأرض، وبهم يهدي الله تبارك وتعالى الخلق، ويقمع الباطل، ويقيم الحجة، ويدفع الشبهة. إن هم ورثة أنبيائه، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأهل العلم إن يوصون بوصاياهم للأمة من بعدهم ولأبنائهم وللمتلقين عنهم، فإنهم يأخذون ذلك كله من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعمال سلف هذه الأمة مع ما اكتسبوه من الخبرة والتجربة ومعالجة الناس في دعوتهم والإنكار عليهم وإرشادهم ونصحهم. ولا شك ما قلت أن الموضوع كبير، والعلماء الذين نصحوا وصدقوا فيما نصحوا أيضا كثير، ولكننا نحرص على أن نأخذ في كل باب وصية أو وصيتين، منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، منها ما يحتاجه المسلم في تدينه لرب العالمين، استقامته على دين الله عز وجل، ومنها ما يحتاجه المختص من طلبة العلم والدارسين والباحثين. فأسأل الله أن يوفق إلى ما فيه الخير والرشاد، وقد اخترت له جملة من هذه الوصايا. أسأل الله الكريم أن ينفعني وإياكم بها. فمن ذلك الوصية، ولا شك أن جميع هذه الوصايا هي طبق الوصية الجامعة التي أوصى الله بها عباده، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمته من بعدهم، ألا وهي الوصية تقوى الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استوصاه أصحابه قال العظام بن سالية رضي الله عنه وارضاه، وعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة زرعت منها العيون ووجبت منها القلوب، كيف لا؟ كيف لا يكون ذلك والواعظ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموعظ هي أطهر القلوب بعد قلوب أنبياء الله ورسله؟ إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم نظر في قلوب العباد فاختار قلوب أصحاب رسولته. قال: وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. فنبتدئ بمبتدا به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ونذكر أنفسنا وإخواننا بتقوى الله عز وجل في السفر والحضر والسر والعلم والظاهر والباطن والقول والعمل. تقوى الله الكلمة الجامعة لكل خصال الخير، نحتاجها في كل حال، ونحتاج إلى مراقبة الله عز وجل وتقواه في كل ما نأتي وما نذر، ما نفعل وما نترك. ثم الوصية الأولى التي استفتح بها هذا المجلس للإمام الشافعي مطلب محمد بن إدريس أبي عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى، فقال ربنا أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه: بإسناده، فقال: حدثنا أبي وأنا أقرأ الإسناد من الله، قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي رحمه الله اعلم أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر الذي فيه صلاحك فالزمه. وقبل أن أعلق تعليقا يسيرا على هذه الوصية أنبه للاحتياط، وإلا إن شاء الله أن كلكم تعرفون هذا التنبيه. التسجيل في هذه الكلمة مأذون فيه ومسموع لما قد رأيتم من الأجهزة، وأما التصوير فلا يحل، لا يجوز تصوير بهذه الأدوات. أولا أحاديث التصوير الشديد والوعيد الشديد أو تسجيلها بالفيديو أو، وخصوصا إذا كان المتكلم لا يستجيز ذلك شرعا، فهذا التنبيه. يقول الشافعي رحمه الله ليس إلى السلامة من الناس سبيل، لن يخلو المرء من الضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. لا يمكن أن تسلم من الناس، على أقل الأحوال لن تسلم من ألسنتهم. ما سلم الله عز وجل قد خلق الخليقة وأسدى النعم وأوفاها على عباده، ومع ذلك قال فيه من خلقه من قال، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. خلق الخلق فادعوا افتراء عليه التعب، فقال وما مسنا من لغوب، وقال ولم يعي بخلقه. وقالوا لما أمرهم ودعاهم إلى الإنفاق والإحسان إلى العباد إحسانا لأنفسهم قالوا افتراء على الله، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء وغيرهم. ولا سلم أنبياء الله تبارك وتعالى، وقد قص الله علينا في كتابه من أخبار الأنبياء ما فيه العظة والعبرة مما لقى أنبياء الله ورسله من أقوامهم من الإيذاء القولي والجسدي، من السجن إلى الطرد والإبعاد إلى القتل. وأخبار أنبياء الله وأصدق قصصهم في كتاب الله وفي صحيح السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا سلم الصحابة ولا الأئمة. إذا لن تسلم من الناس مهما حاولت، لابد أن تكون على قناعة تامة أن السلامة من الناس أمر متعذر، سواء كنت في أمر ديني تقوم به أو أمر دنيوي لن تسلم من الناس ولو أصبت فيه لن تسلم. لو عملت عملا دنيويا وأتقنته وأصبت فيه لن تسلم من ناقد، ولن تسلم من ذام لما صنعت. إذا استرح وأرح قلبك وانطلق في الخير الذي أنت فيه، ولا تنتظر أن تكون محل إجماع من الناس، أن تكون محل رضا من الناس، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. إذا اسأل قلبك ولا تنظر إلى الخلق هل يرضون أم يسخطون، ولكن انظر إلى الخالق جل وعلا، وانظر في هذا الفعل، في هذا القول، وفي هذا الموقف الذي تقفه، هل هو مما يرضي الله عز وجل فأته، أو مما يسخط عليك الله فدعه، ولو سخط عليك الخلق كلهم، ولو سخط عليك الخلق كلهم. وفي الحديث وقد روي موقوفا ومرفوعا: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس في رضا الله عز وجل رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. فلا تطلب رضا الخلق، ولا تطلب أن تكون كما يقال محل كلمة إجماع الناس، بل إنك لا سبيل لك إلى السلامة، لن يخلو المرء من الضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل، لا تسلم. قال الشافعي رحمه الله: ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر الذي فيه صلاحك فالزمه، انظر الذي فيه صلاحك، صلاحك على قسمين: صلاح دينك وصلاح دنياك، صلاح روحك وقلبك وصلاح بدنك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اتفق عليه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: انظر الذي فيه صلاحك. وهذه وصية المؤمن في النظر فيه ما فيه صلاحك، كان يوصي العلماء بعضهم بعضا فيها. ومن ذلك قالوا: كان العلماء يكاتب بعضهم بعضا في هذه الثلاث، فيقولون: من أصلح سريرته أصلح الله له علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح آخرته أصلح الله له دنياه. وفي الحديث: من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جمع الله عليه قلبه، أو قال: جمع الله عليه شمله. هذا الصلاح، وآتته الدنيا وهي راغمة. فالزمه، فانظر الذي فيه صلاحك. هذه الوصية مأخوذة من جملة أدلة شرعية من الكتاب والسنة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير، وإني أرى أن حصر الحديث ووضعه على محلات ألعاب القوى والرياضة البدنية صرفا للحديث عن معناه إلى قوة الأبدان وحمل الأثقال وتنمية العضلات، لا، قوة الإيمان ليست المراد بها هذه الأعمال الرياضية والبدنية، هذه يشترك فيها البر والفاجر، بل والمؤمن والكافر، والكفار فيها أساتذة، بل ويشترك فيها الإنسان والحيوان. وتقوم وتقام صراعات ومصارعات رياضية حتى بين الحيوانات بعضها بعضا، أو بين الإنسان من جهة والحيوان من جهة أخرى، هذا أمر معروف. إذن قوة، قوة الإيمان، معرفة بالله عز وجل، والتصديق بأخباره ووعده ووعيده وأسمائه وصفاته، والعمل بذلك، وأحكامه جل وعلا والعمل بذلك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، ولا تعجزن. تأمل هذه الوصية الجامعة، احرص على ما ينفعك. ما اسم موصول بمعنى الذي، وهو من أدوات العموم، أي احرص على كل ما فيه نفع لك، سواء كان هذا النفع دينيا أم دنيويا. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فانظر الذي فيه صلاحك، ولا تلتفت إلى الناس، واجتهد والزم ما فيه صلاح قلبك، صلاح دينك، وصلاح دنياك. وهذه وصية عظيمة، ولكني كما قلت لكم أيها الإخوة أختصر اختصارا. وإن من السعي في صلاح الإنسان نفسه وإصلاحها اشتغاله بالعلم النافع وبالأعمال الصالحة الزاكية. وإعراضه عما لا يعنيه ولا يفيده. ولهذا جاء الحديث وحسنه جمع من أهل العلم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من حسن إسلام المرء تركه لما لا يعنيه، إن من حسن إسلام المرء تركه لما لا يعني. سبحان الله. لهذا أقرأ هذه الوصية من عالم جليل معاصر. أنا لم أراعي في الوصايا الترتيب الزمني للموصي من أهل العلم، وصية للعلامة المحدث أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني المتوفى عام 2400 من الهجرة رحمه الله رحمة واسعة، ورفع درجاته في علمه، وهو يعتبر من نوادر أئمة العصر، بل هو في مقدمهم عناية بعلم الحديث النبوي الشريف ودراسة له وبحثا عن طرقه ومرويات الأحاديث في المطبوع والمخطوط والمصنفات والإجزاء والمشيخات وغير ذلك من مصادر الحديث النبوي وآثار السلف الصالح رضي الله عنه. فهو نادر في قرون تقدمت من القرون المتأخرة في هذا العلم. يوصي ابناء وينصح عامة المسلمين، وهذه النصيحة داخلة في إصلاح النفس وداخلة في الحرص على ما ينفع، ونرى أننا بحاجة ماسة إليها خصوصا في مثل هذه الأيام. يقول رحمه الله كما في سلسلة الهدى والنور، يقول نصيحتي أن تستمروا بالدعوة وأن تبتعدوا عن السياسة، فذلك خير لكم وأرضى. السياسة اليوم أصبحت كلمة تشتمل على معاني كثيرة، هذه المعاني منها ما هو حق موافق للكتاب والسنة، ومنها ما هو باطل مخالف للكتاب والسنة. وفي الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، ألا وإنه لا نبي بعد. الحديث. وفي المصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه شاور بعض الصحابة في إمرة رجل أمره على الكوفة، فقال أحدهم فقال: يا أمير المؤمنين، إنه كيت وكيت، وإنه غير عالم بالسياسة، وإنه غير عالم بالسياسة. فعزله عمر وولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أحد أذكياء وجهاة أهل العرب والشام رضي الله عنه وأرضاه، وقبح الله من وقع في عرضه أو آذاه أو آذى غيره من إخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من أزواجه أمهات المؤمنين. ولكن السياسة اليوم تضمنت مسائل كثيرة، منها المشاركة الفعلية والمتابعات الإعلامية والرصد للأخبار والتقارير والتحاليل والجرائد وأدوات نقل تلك التقارير والتحاليل من وسائل إعلامية مقروءة أو مرئية أو مسموعة، وتكوين الأحزاب وتنظيم التنظيمات القائمة على أساس المنازعة والمطالبة بالمشاركة في اتخاذ القرار السياسي والوصول إلى سلة الحكم. يقول هذا الإمام الذي ضم إلى علمه بالكتاب والسنة وآثار السلف الذي شهد له فيه أئمة الدنيا في زمانهم رحم الله من بعث منهم وسدد الله من بقي، ضم إلى ذلك علما آخر بواقعين: واقع المجتمعات الإسلامية وما تغرق فيه من أنواع الجهل والبدع والضلال والآراء الفاسدة والأقوال الباطلة وعلم بالجماعات الإسلامية التي قامت في تلك المجتمعات تريد حسب ما تذكر إصلاح تلك المجتمعات والعودة بها إلى الريادة والقيادة للعالم كله. فضم إلى علمه بالشرع هذين العلمين فنصح أبناء المشايخ والعلماء وطلبة العلم أن يستمروا بالخير. وأنا آخذ هذه النصيحة بلفظها العام لا بسببها الذي أوردت من أجله، أنه ينصح بالاشتغال بما ينفع من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتصفية الدين مما خلق به وليس منه من العقائد والأحكام والأقوال والعبادات. أدخل في الدين أشياء كثيرة كثيرة كثيرة لا يعلمها إلا الله ليست هي من الدين، فأعطيت وصف الشرع والدين ووصف السنة ووصف الإسلام كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة ينشأ عليها الصغير ويهرب عليها الكبير حتى إذا غيرت، قال الناس غيرت السنة غيرت السنة. فإذا السعي الجاد في الدعوة إلى الله عز وجل أيها الإخوة بعد التحصيل لأدوات ذلك وسبل النجاح في ذلك والتي أساسها بعد الإخلاص لله تبارك وتعالى وابتغاء وجهه والإعراض والترك الكل للمطامع الدنيوية من خلال الأعمال الدعوية، طلب العلم أساس ذلك كله بعد الإخلاص لله تبارك وتعالى والاعتماد والتوكل عليه. أن تطلب العلم قبل أن تدعو الناس لتعرف ما هو من الدين وما ليس منه، ولتعرف الفرق بين ما هو من الدين، فمن الدين الأركان، من الدين الواجبات، ومن الدين المستحبات، وتعلم أن أشياء من الدين تركها يؤدي إلى الكفر، أشياء من الدين مخالفتها توقع في البدعة، وأشياء من الدين تركها يوقع في الكبيرة والمعصية، وأشياء من الدين من مستحباته تركها لا يوجب إثما ولا فسقا. إذا تعرف أولا ما هو من الدين وما ليس من الدين، ثانيا تعرف ما هو من الدين أين مرتبته في الدين ومرتبة المخالفة فيه حتى لا تغلو غلو المتطرفين المترطعين، فتكون بذلك من الهالكين كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، نسأل الله العافية والسلام. فلا تشتغل قال وأن تبتعدوا عن السياسة فذلك خير لكم وأبقى. اليوم الناس كلهم ساسة لا تكاد تحضر مجلسا إلا وتجد في كل زاوية محللا سياسيا، كل اتكأ على متكاه وظن أن العالم بين يديه وأن المواد المطروحة إعلاميا صحيحة كفيلة بأن تعطيه الرؤية الصائبة للواقع، فتجد يخبئ خط عشواء خط عمياء ويخوض في هذا أو لا. ولهذا كنت مدعما هذه النصيحة بنصيحة مثلها لشيخ العلامة الفقيه أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه المتوفى عام 21 و400 رحمه الله، وهي كانت في كتابه شرح رياض الصالحين، ولكن يبدو أني فقدت الورق في شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لا بأس أن تكتب كلمة السياسة فستخرج لك 3 نتائج أو 4 نتائج الأخيرة منها. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: استعجل فائدته ملخصا، وإذا حضرت قرأناها عليكم. يقول رحمه الله: إن دخول الناس والعامة في السياسة وأمور الولاة وتحدثهم بذلك ليس هذا من اختصاصهم ولا من شؤونهم، بل هذا من خاض في هذه الأمور وهي ليست من اختصاصه، يقول الشيخ، فقد ضل ضلالا بعيدا وخالف هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف الصحابة وطريقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الخوف للعامة الصغار طلاب العلم في الأمور السياسية الخاصة بالولاة موافقة أو اعتراضا أو تصحيحا، لا أقول نصيحة لأن النصيحة دالة على سلامة القلب إذا بذلها العبد لأهلها بوسيلتها الشرعية. من عنده نصيحة فيتجه إلى المنصور من ولاة الأمر ويعرضها عليه بالطرق المشروعة بإخلاص وإرادة خير وسرية بينه وبين المنصور. أما أن تكون الأحوال السياسية الداخلية والخارجية وأن تكون سياسة ولي الأمر الداخلية والخارجية تحت مجهر كل من هب ودب وسكن للدب، هذا غير صحيح. وهذا سبيل ضلالة وإشغال المسلم نفسه بما لا أقول ليس فيه صلاحه، بل بما فيه الضرر عليه في دينه ودنياه. في دينه انظر الشيخ يقول فقد ضل، ما هددك الشيخ بجهاز أمنية ولا بخسارة مادية فقط، ما جاء هذا الباب، ولكن قال من سلك ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا وخالف هدي الصحابة والتابعين وما كان عليه السلف الصالح. وجدتها؟ يقول رحمه الله: وعامة الناس لا يصلحون لمثل هذه الأمور ولا لأمور السياسة، وليس لعامة الناس أن يلوحوا ألسنتهم بسياسة ولاة الأمور. السياسة لها أناس، والصحون والقدور لها أناس آخرون. ولو أن السياسة صارت تلاك بين ألسن عامة الناس فسدت الدنيا، لأن العامي ليس عنده علم وليس عنده عقل وليس عنده تفكير. هذا كلام جديد، نفوس كثيرة العامة لا تتقبله، العامة يعجبها من يقبل لها ولو كان سيريدها النار. شارك، افعل، لك عقلك، لكن من يعرف الشخص حجمه الحقيقي وقدره ومسؤولياته؟ لكل شخص في هذا المجتمع مسؤولياته المختصة به، فلا ينشغل عن مسؤولياته الخاصة به بالنظر في مسؤوليات غيره. عجيب، لو أن زميلين في دائرة واحدة وعلى مكتبين متجاورين، وهذا له ملف ينظر فيه من مديره وهذا له ملف ينظر فيه من مديره، فصاحبنا صاحب المكتب الأيمن مقفل ملفه وجالس يناظر في ملف زميله، لا لا تفعل يا أخي، انظر افعل، ليش لونه أخضر؟ كان خليته أصفر. طيب لماذا تفعل كذا؟ المدير كذا، انتهت المدة. طالب المدير بالملفين وإذا بالمكتب الأيسر سلم الملف والمكتب الأيمن مشغول، ما سلم شيئا. لماذا؟ لأنه شغل بالنظر في ملف غيره عن النظر في الملف الذي بين يديه والعمل الموكل إليه. هذا حرام في الدنيا. أصلحه وأصلحك. نعم يقول ولو أن عفوا قال لأنه وليس عنده تفكير وعقله وفكره لا يتجاوز قدمه، ويدل لهذا قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أي ونشروه، وقال تعالى ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. دل هذا على أن العامة ليسوا كأولي الأمر وأولي الرأي والمشورة، فليس الكلام بالسياسة من المجالات العامة. أنا أعلم أن هذا الكلام غريب، لأن العالم اليوم خصوصا مع وسائل الإعلام اليوم أصبحت الرؤى مغطاة بما يراه غيرنا لنا، لا بما أرشدنا إليه الناصحون من أئمتنا بما وافق كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال لا، قال دل هذا على أن العامة ليسوا كأولي الأمر وأولي الرأي والمشورة، فليس الكلام بالسياسة من المجالات العامة. ومن أراد أن تكون العامة مشاركة لولاة الأمور في سياستها وفي رأيها وفكرها فقد ضل ضلالا بعيدا، هذا واحد، وخرج عن هدي الصحابة وهدي الخلفاء الراشدين وهدي سلف الأمة. فمن أراد أن تكون العامة مشاركة لولاة الأمور في سياستها وفي رأيها وفكرها فقد ضل ضلالا بعيدا، لاحظ الميزان الذي حكم به الشيخ، وخرج عن هدي الصحابة. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال وخرج عن هدي الصحابة وهدي الخلفاء الراشدين وهدي سلف الأمة. الجزء الصفحة الجزء السادس صفحة 225 من كتاب شرح رياض الصالحين، الجزء السادس صفحة 225. ولا شك أن هذا الحق على هذه الصفة شديد على كثير من الناس، وستكون غريبا، ستكون غريبا إذا دعوت إلى مثل هذا الحق، والفتن كثيرة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله أعلى المعلمين كما في الشرح الممتع المجلد الخامس صحيفة 88 و300، قال أوصي نفسي وإياكم أن نسأل الله دائما الثبات على الإيمان وأن تخافوا لأن تحت أرجلكم مزالق فإذا لم يثبتكم الله عز وجل وقعتم في الهلاك. فنسأل الله تبارك وتعالى بإسمائه الأسماء الحسنى وصفاته العلى التي إذا دعي وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يثبتنا وإياكم على الحق وبالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا وإياكم على دينه الذي ارتضاه وشرعه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. حتى قالت له إحدى زوجاته: يا رسول الله. وفي بعض الروايات أيضا قال له بعض أصحابه: ولا مانع من التكرر يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء. قال: وما يؤمنني إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنسأل الله الثبات على الحق والثبات على الدين والثبات على هدي سلف هذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا الثبات له أسباب، وقد أوصانا أئمتنا بأسباب أيضا، علماؤنا بأسباب تعيننا على هذا الثبات، أسباب تعيننا على هذا الثبات. منها ما قاله الشيخ العلامة الإمام عبد الرحمن ابن حسن ابن آل محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، صاحب كتاب فتح المجيد، فذكر كما في الدرر السنية مجلد 14 صفحة 27، قال: ولكن إذا حصل في البلدان طائفة حق يقومون به ويدعون إليه ويستحسنون الحسن ويستقبحون القبيح، فهذه نعمة عليهم وعلى أهل بلدهم. فالذي أوصيكم به: اصدقوا مع الله، اصدقوا مع الله، وتعلموا من العلم ما ينجيكم من شبهات أهل الشك والريب. اصدقوا مع الله وتعلموا من العلم ما ينجيكم من شبهات أهل الشك والريب، فبالعلم واليقين تدفع الشبهات. ولله الحمد على بقاء طائفة الحق تدعو من ضل إلى الهدى وتصبر منهم على الأذى والسلام. الصدق مع الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. قال الله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق سيف الله في الأرض، ما وضع على شيء إلا قطعه. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، هذا حديث الأخير، هذا لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، متفق عليه عند المسعود. وقول الصدق سيف الله في الأرض، قال أحد السلف في حفظي أنه ميمون بن مهران رحمه الله تعالى. الصدق مع الله تبارك وتعالى، تصدق مع الله في كل أحوالك، في عبادتك، في طلبك للعلم، في تعلمك، اصدق مع الله في ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. بأي شيء بلغ؟ بحركة اللسان؟ بقول اللسان فقط؟ لا، بالصدق مع الله في جناله بقلبه. صدق مع الله لما طلب الشهادة، فبلغه الله ما تمنى وهو مات على فراشه. ورب رجل يخرج إلى المعركة في الحر أو البرد ويقتل ويدخل النار وهو يقاتل قتالا في الظاهر يجاهد الكفار وهو يقاتل المسلمين ويغدر بهم ويمكر فعل الخوارج المالكين لا الخارجي الهالك المعدود بقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في كلاب النار يرى قتله لأهل الإسلام جهادا والرسول صلى الله عليه وسلم يراها شهادة لأهل الإسلام وخيرية لأهل الإسلام فيقول خير الناس من قتلهم أو قتلوه خير الناس من قتلهم أو قتلوه لكن نتحدث عن جهاد شرعي لكفار تحت قيادة ولي أمر شرعي ومع ذلك قد يخرج في المعركة ويقتل ويذهب إلى النار ما الذي فقده؟ فقد الصدق مع الله ولهذا حديث أبي هريرة بن مسلم وغيره أن الثلاثة الذين تسعد بهم النار في بعض الروايات أول من تسعد بهم النار كما عند الترمذي وغيره مجاهد وعالم ومتصدق انظروا في شرف هذه الأعمال يا أخوان عالم ينفع الله به الأمة ويعلم القرآن يعلم الحديث مجاهد يقمع الله به العدو ويعلي راية الإسلام حتى قتل وهو يجاهد الجهاد الشرعية في الظاهر ومتصدق أنفق أمواله وجاهد نفسه حتى أخرج الأموال ولكن لا صدق لديهم فيعرف الله عز وجل العالم والقارئ نعمه فيعرفه فيقول ما فعلت فيقول يا رب قرأت فيك القرآن وأقرأته وتعلمت فيك العلم يعني من أجلك وعلمته فيقال له كذبت إذا لاحظ ماذا فقد الصدق مع الله فيقال له كذبت ولكن تعلمت ليقال عالم وقد قيل وصفق الناس بأنك عالم كتبت عنك الكتابات بأنك عالم سجلت في سجل العلماء في الدنيا ولم تسجل في سجل العلماء عند الله تبارك وتعالى أبدا قد قيل ذلك ثم يؤمر به يسحب إلى النار والمجاهد يعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول ماذا فعلت فيقول يا رب قاتلت الكفار قاتلت فيك أعداءك حتى قتلت الكلام ليس عن قتاله حتى قتل القضية كلها في كلمة فيك ثلاثة أحرف يقول أنا قتلت في المعركة فيك أي من أجلك فيأتيه الجواب كذبت كذبت هنا الكلام كلمة فيك ولكنك قاتلت ليقال جريء شجاع فقد قيل ومدحت بذلك في الدنيا فقد قيل ثم يؤمر به الى النار وياتي الثالث متصدق بامواله وعظيم عطائه فيقول يا رب بذلت فيك وانفقت فيك قال كذبت ولكن ما انفقت ليقال كريم سخي وقد قيل فيسحب الى النار والآخر كما في حديث سهل بن سعد من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه لما في المعركة سحب على وجهه إلى النار وهذا مات على فراشه وبلغ درجة الشهداء الأبرار والعلة كلها في الصدق مع الله تبارك وتعالى اصدق مع الله في كل ما تأتي يا عبد الله وما تدرك ثم قال وتعلموا من العلم ما ينجيكم من شبهات أهل الشك والريب لماذا؟ لأن بالعلم واليقين تدفع الشبهات والوصايا من سلفنا انطلاقا من النصوص بطلب العلم كثيرة جدا عن السلف الصالح. الوقت طيب ما علي، أنا لا أريد الإخوان بس المثل علي. لاحظوا هنا أهمية العلم، وللعلم فضل كبير في الشرع، ولكن من أهميته هنا أنه يدفع الشبهات ويقمع الباطل. ولكن ليس في هذا تحريضا لنا أن نقبل على الشبهات وأن نرعي لها أسماعنا، فما لهذا وصانا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا لهذا نصحنا سلفنا الصالح رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحديث: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، ابتعد عنه، ينأ يبتعد، فإن الرجل المؤمن يأتيه قوي الإيمان فلا يزال يلقي عليه من شبهه حتى يخرج مؤمنا به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبهذا الحديث احتج الأئمة على عدم سماع شبه أهل الباطل، ولهذا جاءت الوصايا، جاءت الوصايا عن السلف رضي الله تعالى عنهم، جاءت الوصايا عن السلف رضي الله تعالى عنهم في بيان المنع من التعرض للشبه، لا بقراءتها ولا باستماعها ولا بالخلطة والمجالسة لأصحابها المروجين لها. ولكن قد تقضي لك الشبهة، أنت اليوم لست في بيئة نظيفة من الشبهة، اليوم الطالب الصغير في المتوسط أو في الثانوية، فإذا بسطت معه الحديث وجدت عنده من الشبهة ما الله به عليم في أبواب كثيرة من الدين، شبهة تبث، لأن اليوم حمالة الشبه في جيب ولدك وابنتك وزوجتك وأخيك وأبيك وأمك والعودة الكبيرة جدة الجنة، يوم خلاص حمالة الشبه هذا في جيوب الناس، فيأتي عن طريق الوسائل ويأتي عن طريق غيره، أبناء يدخلون، بنات يدخلون، يقرؤون، يصلهم. إذا فتح على الناس من الأبواب ما يقتضي شيء زيادة التأكيد بالتحصل. ومن الوصايا في هذا الباب وصية أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مفتاح آل السعادة في المجلد الأول صحيفة 43، يقول رحمة الله عليه: وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه وقد جعلت أولد عليه إيرادا بعد إيراد: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المسمكة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشرفت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات، أو كما قال. يقول ابن القيم: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. ولا خليها تقر هذه الشبهة، لا تجعلها تقر، نسأل الله العافية، أو تقر في قلبك. لهذا قال العلامة ابن بطل رحمه الله العبدري الحنبلي كما في إبانته الكبرى في المجلد الثالث صفحة 469، أنا أذكر لكم المراجع لتوثيق العلم، فإن العلم يحتاج إلى توثيق وإلى تأكد من المصادر. يقول: فالله الله معشر المسلمين لا يقبلن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عنده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول: أداخله لأناظرة أو لأستخرج منه مذهبا، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرح وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباصرة وقبيل المكر ودقيق الكفر حتى صبروا إليهم. الله عز وجل يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. الله أخبرنا وأمرنا، أخبرنا بأن الشيطان عدو. أنت الآن يا إنسان إذا أخبرك شخص ولله مثلا إذا قالت شخص فلان عدوك وأنت تثق بخبره، هذا في العادة الطبيعية البشرية كافي بأن تبادله العداء وتأخذ حذرك وتأخذ احتياطك، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل لم يكتفي في هذا الموطن بالخبر ولكن أكده بالأمر فقال: فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو، هذا الخبر في الحقيقة، ولكن عقبه بالأمر: فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وقال تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان من هو الآية؟ إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. لهذا نحرص على الألفة وعلى المحبة بيننا وعلى الأمور. لهذا وقد قرر المبرمج تدل على قرب الانتهاء، أليس كذلك؟ طيب، لهذا هناك وصية عظيمة في الحقيقة في هذا الباب. أما أوامر ربنا وأوامر رسولنا صلى الله عليه وعلى وسلم الحاثة والمؤكدة على الأخوة وعلى المودة وعلى الألفة فلا تحصى إلا بكلفة، نصوص كثيرة بالكتاب والسنة: إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنصوص في هذا كثيرة جدا، أمرا بالمودة والاختلاف ونهيا عما يخالفها أو ينقضها أو يزعزع هذا الجدار العظيم وهذا الواجب العظيم. وكذلك السنة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اتفق عليه من حديث النعمان بن بشير، اتفق عليه حديث النعمان بن بشير. ومثل قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شبك بين اصابعه، اتفق عليه من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه. ومثل قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: اياكم والظن فان الظن اقرب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تبادروا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوان. في الحديث الاخر: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. وحديث ابي ثعلب الخشني: الجماعه رحمه والفرقه عذاب، وغير قوله صلى الله عليه وسلم حديث ابي ثعلب الخشني: ان تفرقكم هذا من الشيطان. وقوله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والنصوص في هذا كما قلت لكم لا تحصى إلا بألفة. فعلينا بما أوصانا به ربنا، أمرنا به ربنا، أوصانا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكد علينا في ذلك وأبدى وأعاد وشدد في الحرص على الألفة والمودة والابتلاء. ومن الوصايا في هذا الباب أقرأ وصيتين. الوصية الأولى أوصى بها الإمام الشعبي عامر بن شراحيل إمام الكوفة، أوصى بها الأعمش على شكل إخبار، وقد رواه ابن طرخان في مشيخته صحيح 52 منه، كما أفادنا بهذه الفائدة بعض إخواننا جزاهم الله خيرا. عن سليمان الأعمش قال: قال للشعبي: يا سليمان، إن كرام الناس أسرعهم مودة. هذا اللي يعبرون عنه الآن، يقول ليش سليم في بناء علاقات، يقول أسرعهم مودة وأبطأهم عداوة. إذا أردت أن تجعله عدوا لك بطيء لا ينتقل من دائرة المودة إلى دائرة العداوة بالسهولة، مهما آذيت، مهما فعلت له من الأسباب التي تصنع منه عدوا لك، إلا أنه بطيء الحركة. إذا حرك إلى المودة تحرك بسرعة، وإذا حرك إلى العداوات مع إخوانه أبطأ بطئا شديدا. قال: إن كرام الناس أسرعهم مودة وأبطأهم عداوة، وإن لئام الناس أبطأهم مودة وأسرعهم عداوة. من أقل شيء تعادي أخاه، من أكفه موقف يعادي أخاه، هذا نظم في الطباع. لهذا قال: ومثل مودة الكريم كآلية الذهب والفضة، بطيء الانكسار سريع الانجبار. هذا الكريم جعلني وإياكم منه، قال: بطيء الانكسار سريع الانجبار، ومثل مودة اللئيم كالفخار سريع الانكسار بطيء الانجبار. آلية الفخار سرعة الانكسار، يريد لها وقت حتى تنجبر، ولكن آلية الذهب والفضة بطيء القصر، هذا سريع أن تشعبها وأن تلئمها. فعلينا أن نحرص على المودة وعلى الألفة على الحق والتواصي به وعدم التفرق. ولهذا كان هناك وصية أوصى بها الشيخ الإعلام الدكتور ربيع هادي المدخلي حفظه الله، ختم لنا ولكم له كل خير، ليلة الخميس العاشر من شهر ربيع الأول، يعني قبل كم ليلة؟ 6 ليالي، إلى أبنائه في العالم. فأستسمحكم أن أقرأ منها فقرات اختصرت. قال حفظه الله بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإني أوصي نفسي وإخواني وأبنائي السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها وفي سريلانكا، حيث طلب مني أن أوجه لهم هذه النصيحة، أنصح نفسي وإياهم بتقوى الله تبارك وتعالى والإخلاص لله بكل قول وعمل والجد في طلب العلم، لأننا لا نفهم الإسلام حق الفهم إلا إذا شمرنا عن سواعد الجد في طلب العلم. وهنا سؤال، أنا أقول هنا سؤال: من أين يطلب الناس العلم؟ وهل كل من سلك طريقا ظنه للعلم قد سلك طريقا صالحا؟ جاء الجواب في نصيحة الشيخ مباشرة: قال وطلب العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ ما استطيع حفظه فاتفقوا فيهما من يريد الله به خير فهو الدين. فتعلموا أيها الشباب شمروا عن ساعد الجد طلب العلم وتفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله واستعينوا على التفقه في كتاب الله وسنة رسوله بفقه الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم. وأوصيكم بالتآخي فيما بينكم والتلاحم والتعاطف والتراحم حتى تصيروا كالجسد الواحد. ثم ذكر بعض الأحاديث التي سبق أن ذكرتها ثم قال فتآخوا فيما بينكم وابتعدوا عن أسباب الخلاف وأسباب الشقاق فإن الشيطان يركض ليفرق أهل السنة ويغلي بعضهم ببعض فاحذروا مكائد الشيطان ولا تسترسلوا مع العواقب بل تعقلوا وعليكم بالصبر والحلم. فإذا لين من أحد شيئا فعليه بالصبر وعليه بالحلم ولا يتسرع في ردود الفعل كما يحصل الآن من بعض الشباب. فتعلموا العلم والصبر والحكمة في القول والعمل. وهذه من الوصايا الكبيرة وهذا المعنى موجود عند الشيخ في عدة رسائل ومواقف يحث على الألفة والمودة على الحق. ولهذا من ذلك قوله في الذريعة إلى شرح كتاب الشريعة الأجودي في المجلد الثاني صفحة 589 لا تدخلوا في متاهات التحزب والتعصب لفلان وفلان. فمزقت السلفية بهذه الأساليب وسربها إليكم الحزبيون ووجدوا في كثير منكم تقبلا لمثل هذه الأمور اتركوها بارك الله فيكم. الوصية بالائتلاف والألفة والمودة هذه جملة من الوصايا العامة. وثمة وصايا كنت قد اقتنصتها لنفسي ثم لإخواني خاصة بالبحوث الحديثية وكتابة الحديث والتأليف والتخاريج من كتب إمام هذه الصنعة والفن والعلم العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني. ولكن يبدو أنها ستختار أو سيختار الله تبارك وتعالى أو أعلم يبدو أنه سيكون لها موضع آخر غير هذا الموضع والله تعالى أعلم. جزا الله خير الشيخ عادل خير الجزاء على ما قدم. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يثيبه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما عندي إخوان عنده سؤال أو شيء السياسة غير شيء. جزاك الله خيرا. الأخ حب أن يفتح باب يعني المحاورة للفائدة والأسئلة باب المحاورة للفائدة والله الصالح إن شاء الله بعده من الحبس والبخار. يعني النصائح في باب ثابت الحديث وعدم التعجل. السؤالان في الحقيقة اتجهان وجهة واحدة، وهي بيان ما هي السياسة الشرعية. السياسة الشرعية كل ما لم يخالف الشرع مما يصلح الله به دنيا الناس، لأن من الناس من ظن أن السياسة الشرعية كل ما جاء منصوصا في الشرع في الكتاب والسنة. وعليه ضيق دائرة وسعه الله، وهذا جمع إليه بعض الفقهاء فكانوا سببا في انفلات كثير من الساسة من قديم الزمان عن الشرع، لأنهم تصوروا أن الشرع وأحكامه ليست كافية في إصلاح شؤون الناس ودنياهم ومصالحهم ومعاشهم ومعاشرهم. وقابلهم طرف ثاني، طرف آخر زعم أن كل ما تحقق للناس فيه مصلحة دنيوية فثمة شرع الله ولو خالف عشرات من النصوص الكتاب والسنة، فجعلوا المدار على مجرد أن يكون نافعا للناس، فإذا كان نافعا للناس فهناك الشرع. لا، الحق الوسط. وقد أبان هذا الأمر بيانا واضحا الإمام أبو عبد الله بن القيم الجوزية رحمه الله في رسالته مطبوعة بعنوان الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وكذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المعروفة السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وهي كانت نصيحة منه اقتضاها الأمر بنصيحته لواحد ولاة الأمر في زمنه رحمه الله. فالأمر الوسط أننا نقول السياسة الشرعية ليست ما جاء منصوصا فقط، ولكن السياسة الشرعية يشترط لها أمران. الأمر الأول أن تتحقق فيها المصلحة الراجحة. ليه؟ لأنه ليس كل شيء فيه مصلحة صلح للناس ولو في أمور الدنيا، حتى عند الكفار وعند أهل الأرض ليس كل ما فيه مصلحة ولو كانت أدنى شيء. لا، لابد أن تكون المصلحة إيش؟ راجحة. تأمل في الواجبات الشرعية، إما أن تكون مصلحته خالصة محضة، وإما أن تكون مصلحته أرجح من مفسدته. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك في جانب المحرمات والمنهيات، فالمحرمات منها ما هو محرم لأن مفسدته خالصة ما فيه ولا شائبة مصلحة، ومن المحرمات ما حرم لأن مفسدته أكثر من مصلحته. إذن فيه ثمة مصلحة ولكن مفسدته إيش؟ أعظم من مصلحته. إذن لابد أن تكون المصلحة راجحة وعليها، فلا تكون فيها مخالفة لنص من كتاب الله أو سنة رسول الله تبارك وتعالى. إذا وجد هذان الأمران فهي سياسة شرعية ولو لم تكن منصوصة بالنص عليها. إذا كل ما حقق مصلحة راجحة للناس ولم يكن مخالفا لكتاب ربي وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو من السياسة الشرعية. ثم إنه ليصدر عن ولي الأمر أفعال وأقوال وقرارات على مر التاريخ، مما قد يراها هو مصلحة ويراها أهل مشورته وأهل العلم والخبرة عنده بأنه مصلحة، فيقال فيه ما تقدم. إن كانت مصلحته راجعة ولا يخالف نصا فهي سياسة شرعية منه، وأما إذا كانت مفاسده أكبر ومخالفا للنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالف للشرع، مخالف لقواعد الشرع أو لأدلته أو لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فنقول هذه الآن منه سياسة جائرة مخالفة للشرع ومعصية عنه صادرة مخالفة للشرع، فكيف يتعامل معها؟ نقول لا يكون حديث الناس، لا يكون حديث الناس ويخوض فيها من يعلم ومن لا يعلم. ولكن من رأى أن هذا الصنيع من ولي الأمر ليس مما هو داخل في السياسة الشرعية، بمعنى أن المصلحة راجحة ولم يخالف كتاب السنة فهو سياسة شرعية، لأن أي شيء يحقق المصلحة للناس ولا يخالف الكتاب والسنة فثمة شرع الله كما يقول ابن القيم، فثمة السياسة الشرعية. إذن من رأى أن في صنيع ولي الأمر أن ما فعله داخل في السياسة، بغض النظر عن الأمثلة التي تفضلت بها، داخل في السياسة الجائرة لا في السياسة الشرعية، فهذا له سبيل مناصحته بالطرق الشرعية من كذا ونصيحة للسلطان، محاورته، مناقشته، ذهب إليه. فلربما بان للمعترض ما دله على أن ما صنع سياسة شرعية صحيحة ليست من قبيل السياسة الجائرة المخالفة للسياسة الشرعية. وهذا باب مهم لطول الحقيقة، لكن بالرجوع لهذين المصدرين من الكتاب، الكتاب ابن القيم في ابن تيمية وفهمهما فهما صحيحا، انتبهوا، فإنه يوجد صنفان من الناس ذا الدينام حول هذين الكتابين، وما أحسن فهمهما حقيقة. صنف أن يتفلت من الأحكام الشرعية ويصور الآراء الغربية فيبني على بعض الكلمات العامة مثل المصالح وغيرها، والصنف الآخر ممن يسلك المسلك الحركي السياسي، أبناء الجماعات السياسية الحركية، ويريد أن يسكر هذين الكتابين وبالذات كتاب السياسة الشرعية في الإسلام فيما يخدم الجماعات، وهذا غير صحيح. صح لهم جهود من قديم في شرحه والتعليق عليه وطباعته يظنون أنه يخدم أهدافهم، هذا غير صحيح. فهم هذين الكتابين على ما فهمه مؤلفهما وعلى ما فهمه العلماء الراسخون المثقون بعدهما، وأرى الأخ يشير إلى انتهاء الحوار كلية. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، وصلى الله ان يكتب الاجر للجميع وفقنا واياكم، وان يغفر لي ولكم، وان يغفر لنا ما حصل من خطا او زلل او يعني خطا في وهم او معلومه او سبب لسان، فكل ما حصل من ذلك فنشهد الله تبارك وتعالى، ونشهد الاخوان الحاضرين والسامعين ان نبرا الى الله منه، ومن اوقفنا على خطا فيما ذكرنا كنا له من الشاكرين الداعين، والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه، لا يسعنا بنهايه هذا اللقاء الا ان نتقدم بشكر الله سبحانه وتعالى اولا، ثم لفضيله الشيخ عادل على ما قدم، والشكر موصول لكم ايها الاخوه على حضوركم، جزاكم الله خيرا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وتفضل العشاء، حياكم الله. حياكم الله جميعا. تفضل كبروا الاخوان.